السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. فمع تفسير بعض الآيات من سورة الرعد، مطلعها قول الله تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض بالغدو والكرها وظلالهم بالغدو والآصال. قوله تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض، من العلماء من استشكل هذه الآية وقال: نعم، كل من في السماوات والأرض يسجد، لكن كفرة بني آدم وكفرة الجن لا يسجدون، لقول الله تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. فكيف توجه الآية الكريمة؟ فمن العلماء من قال: على غرار هذه الآيات قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لكن ردت الآية إلى آية أخرى وهي: فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، رجعت إلى مشيئة الله. وكقول الله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. أيضا قيدت الآية الكريمة: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. قيدت بقوله: عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، فكأنه من المطلق الذي حدث له حدث منه استثناء، أو من العام الذي خص والله أعلم. ومن العلماء من قال: لا، بل الآية على بابها، ولله يسجد من في السماوات والأرض، ف كل من في السماوات والأرض يسجد لله، لكن أول السجود بالخضوع والانقياد، فكل من في السماوات وكل من في الأرض يجري فيهم قضاء الله ويجري فيهم قدر الله. شاءوا ذلك أم أبوه فتحل بهم الأمراض وتصيبهم اللأواء والأحداث ويقضى عليهم جميعا بالموت. فأول هذا القائل السجود بالخضوع والانقياد. ومن العلماء من قال: ولله يسجد من في السماوات والأرض، المؤمن يسجد طوعا والكافر يسجد كرها تسجد ظلاله لله سبحانه وتعالى، وإن أبى السجود هو فظله يسجد لله. ألم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون. فهذا القول الثالث في هذا الباب، وثمة أقوال أخرى. أما الغدو فهو أول النهار والأصال أواخر النهار. هل هذه الآية محل للسجود؟ أي عندها سجدة تلاوة؟ كنص عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس عند هذه الآية سجدة تلاوة، كنص يعني. هل هناك نص ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيد أنه سجد سجدة تلاوة هنا بسند صحيح كنص ثابت الإسناد لا يصح، لكن نقل بعض العلماء كالطحاوي في شرح مشكل الأثار وغيره الإجماع على السجود فيه. فالحديث الذي ورد وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في 15 موطنا من القرآن لا يثبت، لكن الإجماع انعقد على أكثر هذه السجدات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، أقول له بالله التوفيق أسوق بعض الأحكام المتعلقة بسجدة التلاوة. أولا، الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسند الصحيح في سجدات التلاوة التي سجدها الرسول صلى الله عليه وسلم 4 مواطن: سجدة الانشقاق، سجدة العلق، سجدة النجم، سجدة الانشقاق، سجدة العلق، سجدة النجم، سجدة صاد، 4 مواطن هي التي ثبت أن النبي سجد فيها. أما سجدة النجم فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها في مكة، وصلى في المدينة بالنجم ولم يسجد فيها، لم يسجد فيها، يعني ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في النجم وترك السجود فيها. فهذا الورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام 4 سجدات سجد فيها النبي عليه الصلاة والسلام: سجدة صاد، سجدة النجم، سجدة الانشقاق، سجدة العلق. ثبت أن النبي سجد في النجم في مكة ولم يسجد فيها في المدينة من حديث زيد بن ثابت. فلذا قال بعض العلماء إنها لا يسجد فيها لأن آخر أمر النبي عدم السجود فيها، وقال آخرون لا، بل الجمع ممكن أن يحمل السجود على الاستحباب وتركه على الجواز. وهذا الذي فهمه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. صعد عمر ذات يوم المنبر يخطب الجمعة فقرأ آيات من سورة النحل: ألم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله اليمين إلى قوله ولله يسجد من في السماوات في الأرض من دابة والملائكة هم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. نزل من على المنبر وسجد في أصل المسجد في المسجد، وسجد من معه، ولما كانت الجمعة المقبلة قرأها نفس الآية ولم ينزل ولم يسجد، وقال: أيها الناس إنا نمر بالآية فيها السجدة، فمن سجد فحسن ومن لم يسجد فلا شيء عليه. هذه السجدة التي بين أيدينا مع 14 سجدة، لأن أنه ورد في شأنها حديث طويل لكنه ضعيف، لكن نقل غير واحد كالطحاوي وابن حجر عدد من العلماء الإجماع على استحباب السجود فيها. وبعد، ماذا يقال في سجدة التلاوة؟ ليس هناك ذكر مخصوص ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن سجدة التلاوة بخصوصها، لكن وردت للسلف أقوال متعددة. فالإمام الشافعي مثلا يقول: نقول في سجدة التلاوة سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، لأن الله قال في كتابه الكريم في أواخر سورة الإسراء: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. وقال قبلها: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. هذا يستحبه فريق من الشافعية. فريق قال: يقال فيها سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره كما في صلاة الليل في بعض أدعية رسول الله. وفريق قال، وهذا الأظهر، هي كسائر السجدات، ما يستجاز في سائر السجدات يستجاز فيها، والله أعلم. هل يلزم لها الوضوء؟ الجمهور يقولون يلزم لها الوضوء كالصلاة. قال آخرون من العلماء من أهل الحديث يعني وجه الخصوص لا يلزم لها وضوء، ذلك لأن النبي لما قرأ سورة النجم وسجد سجد كل من في المسجد من إنس وجن ومشرك، قالوا سجدوا جميعا، ويبعد أن يكون الجميع على وضوء والمشرك لا يتوضأ. هذا عن حكم الوضوء، ونفس الحكم في استقبال القبلة، هل تستقبل لها القبلة أم لا؟ قولان موجودان، والجمهور على استقبال القبلة لها إلا المسافر. فبأن شخصا يركب سيارة ويسمع قرآنا ولا يتمكن من السجود، سجود التلاوة، قلنا إنها مستحبة ليست واجبة، ولقائل أن يقول لما جازت صلاة النافلة على الراحلة حيثما توجهت به وبالإماء جوزنا أن نسجد للتلاوة أيضا ولو بالإماء حيث توجهت به، حيث توجهت بنا رواحلنا. وهذا قول شديد وموفق. فإذا استجزنا الصلاة على النافلة، على الراحلة النافلة حيثما توجهت بنا وبالإشارة أيضا، استجزنا أيضا سجدة التلاوة على هذا النحو، والله أعلم. فهذا عن استقبال القبلة وعن العجز عن سجدة التلاوة وعن الوضوء لسجدة التلاوة وعن مواطن سجدة التلاوة. هنالك بعض الآيات يحصل فيها بعض الاختلاف في موطن السجدة، مثلا سورة فصلت التي تسمى سورة السجدة، فيها سبح لله السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. هل أسجد هنا؟ واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، أم في التي بعفين استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون؟ هل أسجد في عند لا يسأمون أو أسجد عند لا يستكبرون؟ القولان موجودان. ونظائر هذا في سورة الحج أيضا، في الآية الأولى من سورة الحج: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير من حق عليه العذاب ومن يهن لهم فما لهم من مكرم من الله يفعل ما يهن. عفوا، في آية النمل، في آية النمل ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تبدون وما تخفون وما تعلنون. هل أسجد هنا أو أسجد بعد الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم؟ وكذلك في سورة النحل. فكل الأمر في هذا الباب كله سهل، وللعلماء أكثر من قول في هذا الصدد. الذي قد يتعجب منه أن سورة السجدة، سورة السجدة تطلق على سورتين: سورة فصلت حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، وتطلق أيضا على سورة السجدة التي تقرأ في الفجر: ألف لام ميم تنزيل. ما ورد نص ثابت عن رسول الله في شأن سورة في شأن السجود في سورة السجدة إلا الإجماع. أما كنص ثابت فشأنها شأن غيرها. لكن الذي يلفت النظر يلفت النظر أن الحافظ ابن حجر فتح الباري قال اختلفوا في هذه السجدة فأجمعوا على أنه يسجد فيها خارج الصلاة واختلفوا في داخل الصلاة. وورد حديثين ضعيفين في هذا الصدد هذا أحدهم على ما أذكر للطبراني والآخر للشريعة. لكن هذا قوله لم يثبت فيها خبر أن النبي سجد فيها بخصوصها داخل الصلاة. لكن نقل بعض العلماء الإجماع على ذلك. الإجماع منخرم بما نقله الحافظ قال خارج الصلاة اجمعوا داخل الصلاة اختلفوا. فالأمر فيه ساعة على إتحال. قال تعالى قل من رب السماوات والأرض قل الله ولا فاتخذتم من دونه أولياء قل من رب السماوات والأرض قل الله. لأنهم أيضا سيقولون الله. ليس هناك اختلاف عند أهل الشرك مع أهل الإسلام في مسألة من خلق السماوات والأرض. الاختلاف عند أهل الإلحاد الذي هو جحود رب العالمين يجحدون ربهم. لكن أهل الشرك من أهل مكة يعلمون لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. فلهم مقرون بذلك أنت وهم قل من رب السماوات والأرض قل الله وهم يقرون بذلك. يعني أليس رب السماوات والأرض هو الله؟ بل هو الله. قل لهؤلاء المقرين بأن رب السماوات والأرض هو الله أفاتخذتم من دونه أولياء أنصارا لا يملكون لأنفسهم فضلا عن غيرهم نفعا ولا ضرا. بإمكانك تكسر الصنم بإمكانك تكسر. لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ دائما نذكر بهذا يا أخو أنه لا يستوي الحق مع الباطل ولا المؤمن مع الكافر ولا الصالح مع الطالح. عشرات الآيات دلت على هذا حتى لا يتسرب إليك شك. قد تقول الكافر يرتع ويلعب وأنا مطيع لله وهو يزداد غنى وأنا أزداد فقرا. قد يتسرب هذا إلى بعض أهل الصلاح. لكن الله يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ أصابكم جنون حتى تظنوا أننا نجعل المسلم كالمجرم؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور؟ وما يستوي الأحياء ولا الأموات؟ أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ آيات. فمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ آيات تكررة في هذا الصدد كأن دفع عنك أي شك في أن عملك سيذهب هباء وأنت صالح مطيع لله قاصدا وجهه الكريم. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا؟ فالصنم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا وعموم المعبودات من دون الله كذلك. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ من يمشي في ظلام كمن ليس كمن يمشي في النور. وظلمات الكفر أيضا ونور الإيمان يختلفان. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه؟ هل في هناك شركاء خلقوا كخلق الله حتى تتحيروا فتشابه الخلق عليهم تقولون هذا خلق الله وهذا خلق الصنم؟ أنتم متفقون معنا أن الخالق للجميع هو الله. يعني هل لله شركاء خلقت خلق الله فالتبس الأمر عليكم؟ أروني ماذا خلق الذين من دونه. قال تعالى قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسلت أودية بقدرها. آية مثال كما يقول العلماء، مثال أو مثل مائي ومثل ناري هنا، كالمثل المائي والمثل الناري في سورة البقرة. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ضرب مثل الماء والنار في البقرة، ومثل الماء والنار هنا، ومثل الماء والنار في سورة النور. الله يقول أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. من العلماء من قال القلوب كالأوعية، والغيث يضرب مثلا للإيمان والعلم والقرآن. فالغيث الذي هو العلم والإيمان والقرآن مثلا الغيث، الغيث تحيا به الأرض، والعلم والإيمان والقرآن تحيا به القلوب. ولكن كما أن الوديان مختلفة في أحجامها، القلوب كذلك مختلفة في استيعابها. مثل لو تصورنا أن هنا قدور متنوع، قدر كبير قدر صغير، وادي واسع فسيح وادي ضيق، ونزل الغيث من السماء كل أحساء طاقته ولا يزيد، يعني هذا القدر سيمتلئ، غيث ماذا أن يمتلئ لكن لا يأخذ أكثر من حجمه. القدر المتسع سيأخذ ماء أكثر، الوادي سيأخذ ماء على قدر سعته. وكذلك القلوب، في قلوب ضيقة لن تستوعب إيمانا، ستأخذ قدرا من الإيمان وترفض الباقي. هي ما تتحمل، هي قرد فقط بأن الله الخالق، لكن ما وراء ذلك ما تستطيع أن تدخل. قال تعالى في كتابه الكريم ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أخذ من العلم والنور والهدى فقط أن الله خلق كل شيء، لكن ما وراء ذلك من العلم يرفضه، كالأنية والأوعية سواء بسواء. في صدور رحيبة متسعة تسعى كل شيء، كما قال تعالى فمن شرح الله صدره للإسلام، صدره متسع لكل تعليم الإسلام، فهو على نور من ربه. لكن في صدور ضيقة، من يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا هرجا كأنما يصعد في السماء. هنالك أشخاص إذا قلت لهم قال الله قال رسوله، مهما قلت لهم صدورهم متسع رحيبة، تسع أي شيء يقوله الله ورسوله وتفرح بذلك وتتسع. ألم نشرح لك صدرك؟ فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وفي قلوب أخر ضيقة جيب لها شيء تقبل، غير ذلك ترفض. تأتيها بشيء من أمور الإيمان تقبل، شيء آخر ترفض. يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. الآية تحتاج إلى شرح موسع إن شاء الله، موضوع الدرس القادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.